الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الرابع عشر أنهم قالوا يعرف المجاز بصحة نفيه، أي إذا صح نفيه عما أطلق عليه كان مجازا، كما يقال لمن قال فلان بحر وأسد وشمس أو حمار وكلب وميت ليس كذلك. وهذا بخلاف الحقيقة، فإنه لا يصح أن يبى عما أطلق عليه لفظا، فلا يقال للحمار والأسد والشمس والبحر ليس كذلك، فإنه يكون كذبا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع المجاز. الوجوه التي سيذكرها الإمام القيم من الآن هي تتعلق بالفروق. ذكرنا سابقا أن إبطال المجاز الذي سلكه الإمام ابن القيم هنا تحدث عنه عبر محاور عديدة، منها من أهمها إبطاله عبر إبطال الفروق التي ذكروها، الفروق التي ذكروها وأنها هي الفروق بين الحقيقة والمجاز. ومجمل الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هنا، وأظنها هي منتهى عند القوم، ثمانية فروق. سيذكر هذه الفروق ثم سيبين أن هذه الفروق ليست مضطردة ولا منعكسة، وأنها لا تصح أن تكون فروقا تميز بين الحقيقة والمجاز. وهذا الموضوع لو نفكر فيه قليلا سيبين لنا أن فعلا هذا التقسيم خيالي، وأنهم رموه هكذا وأخذ منهم بالتسليم. مع التدقيق في تلك الفروق لا يسلم لهم ولا فرق منها كما سيأتي. بدأ بهذا الفرق الذي يذكرونه، وهو أن المجاز يصح نفيه وأن الحقيقة لا يجوز نفيها. فإذا قلت مثلا فلان أسد، لقائل أن يقول لك حتى ولو فهم أنك تريد أن تشبهه بالأسد في الشجاعة، بعد ذلك له أن يقول لك لا ليس أسدا. أما إذا أطلقت هذا اللفظ على السبب فلا أحد ينفيه لأنه حقيقة، هكذا يقولون. مع أن هذا التشبيه، تشبيه الرجل الشجاع، تشبيه الرجل الشجاع بالأسد في الشجاعة، هذا كما يقولون أسلوب راقي جدا، وهو حسب ذكر وجهي الشبه وهو أداة التشبيه إذا حذفت منه أحد، إذا حذف منه أحد الوجهين تكون استعارة، وإلا يكون مجازا إذا كان وجهه، إذا كانت العلاقة هي المشابهة هذه تكون مجازا استعارة. فهذا أسلوب راقي جدا، كيف تسلط عليه نفي؟ كيف تحكم عليه أنه من أساليب الراقية ثم تحكم عليه بأنه يصح نفيه؟ فهذا الذي ينفي يعني أول ما يقال له أنت متأكد من الفهم؟ يعني هل فهمت ما أقول؟ إذا كان متأكدا يقال له يا أخي لا يستكن نبي، هذا التشبيه معروف. أنا لم أشبهه في الشجاعة بالحمار، هذا الخطأ في التشبيه، لأن التشبيه بالحمار يكون في البلادة وكذا. إذا أخطأ في هذه الأمور يُتعرض عليه وإلا ما يُتعرض عليه. هذا الفرق الوجوه من 14 إلى 18 كلها تتحدث عن هذا الفرق من الوجه 14 إلى الوجه 18. مما ذكره الدكتور عبد العظيم المطهني رحمه الله في المناظرة، مما ذكره وهو يعترض على شيخ الإسلام، قال ما ذكره ابن القيم وما ذكره شيخ الإسلام من أن المجاز عند المجازيين يصح نفيه، قال هذا الفرق لم يذكره البلاغيون أنفسهم وإنما ذكره الأصوليون. فلذلك قال في المناظرة شيخ الإسلام لما أراد أن يناقشهم، لما أراد أن يناقش المجازيين، لم يختر كتابا في من كتب البلاغة، وإنما اختار كتابا من كتب الأصوليين وهو الإحكام في أصول الأحكام للعامدين. فعلا شيخ الإسلام لما ناقش المجازيين ذكر ما قاله العامدي من أدلة إثبات المجاز والرد على الخصوم، ذكر كلامه ثم رد عليهم بالتفصيل. ذكر الدكتور رحمه الله أن اختيار شيخ الإسلام للأصول العامدي بدلا عن البلاغي الذي هو صاحب القضية، هذا لأنه اختار من الخصوم أضعفهم ليكون رده عليه سهلا، هكذا قال. وقال هذا الفرق لا يذكره البلاغيون، هكذا قال. طبعا من الردود عليه، نحن ذكرنا أن هؤلاء الأصوليين هم البلاغيون، مثلا الرازي هو الأصولي المعروف، إذا قيل في أصول الفقه الإمام هكذا مطلق فهو المراد، ما يحتاج أن تقول من، إذا قلت في الأصول الإمام فالمراد به الرازي. له كتاب في البلاغة الإيجاز في طرق المجاز في البلاغة عموما مجلد مطبوع، وله كتب في الأصول، كيف أميز الأصول من البلاغة؟ هذا كتب هنا وكتب هنا، والقضية عندهم مشتركة، سواء كان في البلاغة فهناك نصوص يريد أن يبطلها، أو كان في الأصول هناك نصوص يريد أن يبطلها. فهذه الأصول النصوص، نصوص الصفات ونصوص دخول العمل في الإيمان وغيرها، كلها مستهدفة عنده في أي مجال، يستخدم أدوات البلاغيين لإبطالها وأدوات الأصوليين لإبطالها، وفي التفسير وفي شروح الحديث في أي مجال. فما ذكره الدكتور ليس صحيحا. أمر آخر أنا لاحظته حينما قرأت كتب المجازيين، وجدت أن أكثر من ذكر أدلتهم بدقة ومرتبة ترتيبا بديعا ورد على المخالفين ردود تعتبر هي الأقوى هو العامدي. فلذلك اختار شيخ الإسلام كتاب العامدي، لأن ما عنده هذا غاية ما عند المجازي، وليس لأنه اختار الأضعف. على كل حال هذا الفرق يذكره كلهم، ولكن نجده أكثر ما نجده في الأصول. لماذا؟ لأن حديثهم عن هذه المجالات في الأصول أكثر، وفي البلاغة عادة يكتفون بالأمثلة التي هي فعلا فنية، وهذا فرق من الفروق. قال رحمه الله تعالى: وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا هذا فرق يلزم منه الدور، وذلك أن صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز، فلو عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور. يعني عرفنا الدور، كيف سنعرف الحقيقة والمجاز إذا كان مما يصلح نفيه مجاز وإلا حقيقة؟ خذ القضية من جانب آخر، متى يصح نفيه ومتى لا يصح؟ بعدما تتأكد أنه مجاز يصح نفيه. هذا يورث بهذا، هذا يورث بهذا. النفي يورث بالمجاز، والمجاز يورث بالنفي، وبالتالي ليس هناك. الوجه الخامس عشر: أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، كقوله صلى الله عليه وسلم عن الكهان: ليسوا بشيء. ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر والعقل عن الكفار، ومن هذا سلب الإيمان عمن لا أمانة عن الإيمان عن عمن لا أمانة له، وسلبه عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، وسلب الصلاة عن الفذ خلف الصف، وسلب الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ولم يطمئن في صلاته عند كثير من هؤلاء. فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب. هذا إلزام. إذا كان ما يصح نفيه هو المجاز، فهنا الشارع هو الذي أطلق هذه السلوك، إذن هذه مجازات وأنتم تقولون هذه حقائق، هذا إلزام. فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب، وليس من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، وليس الشديد بالسرعة ونحو ذلك. فإن هذا لم ينف فيه صحة سرعة بوزن فعلة مبالغة الذي يسرع كثيرا. ونحو ذلك فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم، وإنما فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم، وإنما نفى اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده، وإن غيره أولى بهذا الاسم منه. فتأمله، فإن بعض الناس نقض به عليهم قولهم: إن المجاز ما صح نفيه وهو نقض باطل، وأما النقض الصحيح فما صح نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب منه مع إطلاق الاسم عليه حقيقة، والله تعالى أعلم. هو لنقصه. كيف عندك شيخ النقضات الأخرى؟ الله صح نفيه هو لنقصه. إيه هكذا يصح. يعني هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما يسلب الإيمان عمن لا أمانة له، هذا السلب لأنه ناقص ليس إيمانا كاملا. يقول ابن القيم: هذه الأمثلة التي ذكرناها بها يرد عليهم، أما ما ذكره بعضهم من أنه يرد على المجازين أيضا بهذه النصوص، يقول هذا رد ليس بصحيح. هنا يدافع عن المجازين، مثلا: ليس الشديد بالسرعة في مثل هذه النصوص. وهنا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص الاسم بهذا الاسم وحده، وأن غيره أولى بهذا الاسم. الوجه السادس عشر: أن يقال: ما تعنون بصحة النفي؟ نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد، أم القدر المشترك، أم أمرا رابعا؟ نفي. ماذا تعنون بصحة النفي؟ نفي المسمى عند الإطلاق أم المسمى عند التقييد، أم القدر المشترك، أم أمرا رابعا؟ فإن أردتم الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان، دلالة عند الإطلاق ودلالة عند التقييد، بل مقيد مستعمل في موضوعه وكل منهما منفي عن الآخر. وإن أردتم الثاني لم يصح نفيه، فإن المفهوم منه هو المعنى المقيد، فكيف يصح نفيه؟ وإن أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازا لم يصح نفيه أيضا. وإن أردتم أمرا رابعا فبينوه لنحكم عليه بصحة النفي أو عدمه، وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما ترى. الوجه السابع عشر أن هذا النفي الذي جعلتم صحته عيارا على المجاز وفرقا بينه وبين الحقيقة هو الصحة عند أهل اللسان أو عند أهل الاصطلاح على التقسيم إلى الحقيقة والمجاز أو عند أهل العرف. صحة النفي هذه نفي من تقصدون؟ صحة نفي أهل اللسان أو صحة نفي أهل الاصطلاح المعتزلة ومن معهم، أو صحة نفي أهل العرف؟ من الذي نفيه يدل على أن هذا مجاز؟ فمن هم الذين يستدل بصحة نفيهم ويجعل عيارا على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كلام كل متكلم؟ فإن كان المعتبر نفي أهل اللسان طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا يصح. هذا مهم، يعني نفي أهل اللسان مهم. هل تقصدون المجاز ما يصح نفيه أي ما نفاه أهل اللسان؟ أهل اللسان هل هذا الذي تقصدون؟ فإن كان المعتبر نفي أهل اللسان طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا يصح نفيه، هذا لا يصح نفيه، ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا. وإن كان المعتبر نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا، لأنهم هم اصطلحوا على أن هذا مجاز فيصح لهم نفيه، وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه، فكان ماذا؟ وهل استفدنا بذلك شيئا؟ وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل العرف فنفيهم تابع لعرفهم وفهمهم، فلا يكون عيارا على أصل اللغة. إذن من الذي نفيه يكون حجة؟ تقصدون أهل اللسان؟ لن تجدوا النقل. تقصدون أهل الاصطلاح ونزارنا معهم، إثباتهم نفيهم ليس له. تقصدون نفي أهل العرف؟ هذا عرفهم هم، ليس دليلنا للآخرين. الوجه الثامن عشر أن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا عليه، إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه، وهذا عين لزوم الدور. كما ذكرنا. الوجه التاسع عشر أنكم فرقتم هذا أيضا. الفرق الثاني، عرفنا الفرق الأول وكيف أنهم تناقضوا فيه، وهذا الفرق الثاني، وهذا من الفروق المهمة جدا. طبعا الفرق الأول هو الأهم عندهم. لماذا؟ لأنه من ناحية فرق، ومن ناحية أخرى هو هدف، لأن هدفهم من هذا النزاع كله ماذا؟ أن ينفوا، أن هذا هو المقصود، لذلك يركزون عليه. وطبعا هو مهم جدا لهم. هذا الذي يذكره الآن أكثر ما نجد التركيز عليه في كتب البلاغة، وهذا من الفروق المعروفة أيضا ومن الفروق المهمة. الوجه التاسع عشر أنكم فرقتم أيضا بينهما بأن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة، وكان غير المتبادر مجازا. هذا الفرق خلاصته أن ما تبادر إلى الذهن عند الإطلاق هو الحقيقة وغيره المجاز. فالفرق بينهما هو التبادر إلى الذهن. ما الذي تبادر إلى الذهن هو الحقيقة. فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، فهذا الفرق مبني على دعوة باطلة. لاحظتم المثال؟ الأسد ذكره بإطلاق، لأن الإطلاق أيضا قرينة، فإذا قيد هذا موضع لم يذكره في المثال. إذا ذكر الأسد هكذا بإطلاق هذه قرينة، يعني خلوه عن القرينة أيضا قرينة، لأن بها تعرف أن المراد هنا كذا وكذا. أما إذا قيد بقرينة ما الذي يتبادر إلى الذهن هناك؟ ما ترشد إليه القرينة. إذا تبادر إلى الذهن هناك معنى آخر فليكن حقيقة على هذا الفرق. نعم. فهذا الفرق مبني على دعوة باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد. وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد، التي ينعق بها لا تفيد فائدة. طبعا هذا سنراه عند ابن القيم رحمه الله كثيرا، أن هذا بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، هذا سنراه عنده كثيرا. وهذا مما أغرى المخالفين بالرد عليه، كيف أن هذه الكلمات المطلقة لا تفيد فائدة، وما فائدة المراجع؟ طبعا سيأتي في بعض الوجوه فيما أظن الوجه أحد الوجوه بعد الثلاثين، سيأتي هناك توضيح لما يردده ابن القيم. أنت الآن ذكرت وقلت أسد، ما الذي يستفيد من الكلام؟ سأنتظر يعني، أليس كذلك؟ وسأنتظر في الأخير سأقول لك يعني ما به، ما لم تذكر له حكما إيجابا أو سلبا لم أستفد شيء. وهذا الذي يقصد به بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، ما هي الفائدة التي استفدتها أنا؟ فالفائدة لا تكون لا تكتمل أو لا تكون أصلا إلا إذا ذكرت عنه شيئا، أما إذا لم تذكر عنه شيئا فليست هناك فائدة. فلذلك كل الناس سيقولون لك بعد انتظار طويل طيمابي، ليش كذا؟ ما الذي يعني جار ولا راح ولا مات ولا شفته؟ نعم. وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا. أحيانا نجد عند البدع، نجد عندهم تكون هناك مسألة والمسألة لها يعني ذيولها طويلة. السني يكون قصده وتركيزه هناك على شيء معين، المبتدع يفهم أن تركيزه على هذا، مع ذلك لا يشتغل به، يشتغل بشيء آخر ورد في كلامه، هذا ليس مهما عندي، مثل قضية التسلسل التي بها كفر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ذكر أن المخلوقات يعني بالنسبة للأفراد كلها مخلوقة، وذكر أنها كلها، طبعا كل ما يذكر هذه المسألة يذكر أنها كلها مخلوقة لأنها خلقها الله عز وجل. ولكن يرد في كلامه فرق بين التقدم النوري والقدم النوري والقدم الفردي. يقول المخلوقات، سلسلة المخلوقات بالنظر إلى مجموعها يصح أن يطلق عليها القدم النوعي. نحن لماذا نخوض في هذه المسألة؟ نخوض في هذه المسألة لكسر ما يذكرون من أن هناك حدا وقبل هذا الحد لم يكن الله عز وجل لا خالقا ولا متكلما ولا نحن يهمنا هذا. وهم مقتنعون أن الأدلة التي نذكرها هي فعلا قوية لا يناقشونها، يذهبون إلى وين؟ أن هذا يقول بإثبات القدم النوعي، وهذا قول بقدم النوعي. طيب ماذا فعلت بالأدلة التي ذكرتها؟ وماذا فعلت بالنقد الذي جئت به على مذهبك؟ وهكذا يعني هناك بعض الأمور هي إذا فهمت كما ذكرها ابن القيم ليس فيها أي إشكال، كما سيأتي من قد سبق في كون اللغات الاصطلاحية، أو يذكر شيخ الإسلام أن الصحيح أن الله عز وجل يلهم المخلوقات بما ينتفعون به وبما يستخدمونه من الألفاظ ليطلقوها على المعاني التي ذكر المطلي رحمه الله أنه يثبت إلهاما لكل من ليس هذا الإلهام الذي يذكره هنا ذلك الإلهام الذي نذكره عند الوحي، لا، هذا الإلهام الله عز وجل يجعل الناس قادرين على استخدام الألفاظ لكل ما عندهم من المعاني مع استحداث كثير من الأمور، فالناس يستحدثون الألفاظ، وهذا بإقدار الله عز وجل لهم على هذا. وبدايتها كانت من آدم، وعلم آدم الأسماء كلها في ذلك الوقت، كل ما كان يحتاج إليه آدم عليه السلام علمه. بعد ذلك أيضا هذا الإلهام مستمر، فليس هذا الإلهام مما يذكر لما نذكر مباحث الوحي. نعم. وإنما يفيد تركيبه مع غيره، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. فإذا قلت هذا الثوب خطه لك بيدي، خطه لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير. وإذا قلت لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان، ولما كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بها لأنها آلته. إذن كل تركيب هناك سياق وسباق يكون على المقصود. وهي حقيقة في هذا التركيب وهذا التركيب، فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازا في الآخر؟ فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، قيل لفظة يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. يعني لما تقول لك عندي يد الله يجزيك بها، هل يتبادر غير معنى الإحسان؟ لا. وهكذا لما تقول هذا الثوب خطه لك بيدي أي بإنعامي وبإحساني، لا، المقصود هنا أن اليد آلة الخياطة. نعم. وكذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به، حتى إذا قال زيد أسد ورأيت أسدا يصلي، أو فلان افترسه الأسد فأكله، أو الأسد ملك الوحوش ونحو ذلك، علم المراد به في كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التركيب والتقييد، فلا يتبادر من قولك رأيت أسدا يصلي إلا الرجل الشجاع، فلزم أن يكون حقيقة. واضح هذا؟ أن هذا مهم في مناقشتي. ما دامت قضية تبادل إلى الذهن، ففي هذا التركيب لا يتبادل إلى الذهن إلا الرجل الشجاع. نعم. فإن قلتم نعم ذلك هو المتبادر، ولكن لا يتبادر إلا بقرينة بخلاف الحقيقة، فإنها يتبادر معناها بغير قرينة. هذا أيضا كما يقولون مربط الفرس، مهم جدا. يقولون كل ما تذكرونه من معاني الأسد غير السبع المفترس لا يفهم منه إلا بقرينة، وإذا أخلي التركيب عن القرائن أو أخليت الجملة عن القرائن لا يفهم منه إلا السمع. إذن المتبادر إلى الذهن حين إخلائه إخلاء الجملة عن القرائن هو السمع. نعم. قيل لكم عاد البحث جذعا، وهو أن اللفظ بغير قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئا ولا يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيدة. أظن هذا هو كلامنا. كيف عندكم؟ أي طبع عندك يا أخي؟ يستعمل في كلامنا ولا هو كلامنا عندك؟ لا يستعمل في كلامنا. ها؟ في كلامنا. ولا يستعمل في كلامنا. أظن هو كلامنا، هو هكذا في بعض النسخ وهو الأنسب. لماذا؟ وهو أن اللفظ بغير قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئا ولا يستعمل، وهكذا. وكلامنا في الألفاظ المقيدة المستعملة للتغاضي. هذا على كل حال على الوجهين المقصود واضح. نعم. فإن قلتم ومع ذلك فإنها عند التركيب تحتمل معنيين، أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر، وهذا الذي نعني بالحقيقة. مثاله أن القائل إذا قال رأيت اليوم أسدا تبادر إلى ذهن السامع الحيوان المخصوص دون الرجل الشجاع، هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق، وهو أقوى ما عندكم، ونحن لا ننكره، ولكن نقول فعلا هذا غاية ما عندهم وأقوى ما عندهم، أنه إذا أخلي عن القرائن فلا يراد به إلا السبع المعروف. نعم. ونحن لا ننكره، ولكن نقول اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد. مثاله لفظ العمل، فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة. هذا أطال فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، اختلاف دلالة اللفظ باختلاف الإطلاق والتقييد. نعم. وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، كقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. نعم. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا قرن بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب، كقوله آمنوا وعملوا الصالحات. فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، وهو حقيقة في الموضعين. وكذلك لفظ الفقير والمسكين يدخل فيه الآخر عند الإطلاق، فإذا جمع بينهما لم يدخل مسمى أحدهما في مسمى الآخر. وكذلك لفظ التقوى والقول السديد، إذا أطلق لفظ التقوى تناول تقوى القلب والجوارح واللسان، فإذا جمع بينهما تقيدت دلالته، كقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وكذلك لفظ التقوى عند الإطلاق يدخل فيه الصبر، فإذا قرن بالصبر لم يدخل فيه كقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، وقوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، ونظائر ذلك أكثر من أن تذكر. وأخص من ذلك أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيدا كالرأس والجوارح واليد وغير ذلك، فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة، بل لا تنطق بها إلا مقيدة، كرأس الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة ورأس الماء ورأس الأمر ورأس المال ورأس القوم. فهاهنا المضاف والمضاف إليه جميعا حقيقة وهما موضوعان، ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان وأنه نقل منه إلى هذه الأمور فقد غلط وأقبح غلط وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه ولو عرضه آخر بضد ما قاله كان قوله من جنس قوله لا فرق بينهما. فالمقيد موضع النزاع والمطلق غير مستعمل ولا يفيد فتأمل. وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة وجناح السفر حقيقة فيه وجناح الذل حقيقة فيه. فإن قيل ليس للذل جناح قلنا ليس له جناح ريش ولا جناح معنوي وله جناح معنوي يناسبه، كما أن الأمر والدرب والمال والماء ليس لها رأس الحيوان ولها رأس بحسبها. وهذا حكم عام في جميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهما. فيد البعوضة حقيقة ويد الفيل حقيقة وليست مجازا في أحد الموضعين حقيقة في الآخر، وليست اليد مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا. وكذلك إرادة البعوضة وحياتها وقوتها حقيقة، وإرادة الملك الملك وقوته وحياته حقيقة. ومعلوم أن القدر المشترك بين الأسد والرجل الشجاع وبين البليد والحمار أعظم من القدر المشترك الذي بين البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك. فإذا جعلتم قد يكون الملك وقد يكون الملك، فإذا جعلتم اللفظ حقيقة هناك باعتبار القدر المشترك فهلا جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر وأبين. وهذا يدل على تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبكم الحقيقة عما هو أولى بها. يوضح خلاصة هذا الفرق، وكما ذكرنا هذا الفرق أيضا من أهم الفروق، أنكم لما تقولون علامة الحقيقة تبادر المعنى إلى الذهن، واللفظ الذي يتبادر منه معنى معين إلى الذهن فهذا هو الحقيقة. على قولكم كل ما تبادر إلى الذهن يكون حقيقة، فالكلام لما يطلق مثلا رأيت أسدا يتبادر إلى الذهن أن يكون السبب المعروف، بل حتى هذا يختلف. إذا كنت في الغابة مثلا وقلت رأيت أسدا، هنا يتبادر إلى الذهن السبب المعروف. وإذا كنت في مجال الحرب مثلا وقلت رأيت أسدا حتى في الإطلاق، هنا يتبادر إلى الذهن الرجل الشجاع. أيضا بالنسبة للتقييد، تقييد بالألفاظ، رأيت أسدا يخطو، ما الذي يتبادر إلى الذهن هنا؟ الرجل الشجاع. إذن هذا حقيقة هنا، نحن نناظرهم في كلامهم أنهم يسحبون المعنى الذي يكون عند الإطلاق يسحبونه حتى بعدما إلى جميع الجمل حتى بعد تركبها، هذا خطأ لأن المعاني تختلف بالإطلاق والتقييد. هذه الأمثلة كلها وغيرها ذكرها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان لبيان أن الجمل بعد التركب تختلف المعاني، تختلف اختلافا عظيما. وهم ماذا يفعلون؟ يحددون المعنى المعجمي ويسحبونه على جميع الألفاظ حتى بعد تركبها، وهذا خطأ لأن الذي يتبادر إلى الذهن هنا باعترافك ليس هو السبب المعروف وإنما إذن هذا حقيقة. نعم. الوجه العشرون هو أنكم فرقتم بقولكم، هذا الفرق الثالث، هذا أيضا من الفروق المعروفة والمشهور عندهم. هنا الوجه العشرون والوجه السابع والثلاثون والوجه الأربعون، هذه ثلاثة أوجه في هذا الفرق، الوجه العشرون والوجه السابع والثلاثون والوجه العشرون الأربعون. نعم. الوجه العشرون السابع والثلاثون والأربعون، هذه كلها في مناقشة هذا الفرق. نعم. وهو أنكم فرقتم بقولكم إن المجاز يتوقف على القرينة والحقيقة لا تتوقف على القرينة، ومرادكم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة، وإفادة المجاز لمعناها الإفرادي مشروط بالقرينة. فيقال لكم اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، فقولك تراب ماء حجر رجل بمنزلة قولك طق غاء ونحوهما من الأصوات. هذه الأصوات وهي أصوات معروفة، ليس معناها أنه ليس لها معنى، لا لها معنى، ولكن بما أنك لم تعطيه أي حكم لا سلبا ولا إجابة، المستمع لا يستفيد شيئا. نعم. فلا يفيد اللفظ ولا يصير كلاما إلا إذا اقترن به ما يبين المراد، ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يسمى مجازا، وهذا لا نزاع فيه بين منكر المجاز ومثبتيه. فإن أردت بالمجاز احتياج اللفظ المفرد في إفادته المعنى إلى قرينة، لزم أن تكون اللغات كلها مجازا. وإن فرقتم بين بعض القرائن وبعض ما وبعض كان ذلك تحكما محضا لا معنى له. وإن قلتم القرائن نوعان لفظية وعقلية، فما توقف فهم المراد منه على القرائن العقلية فهو المجاز، وما توقف على اللفظية فهو الحقيقة. قيل هذا لا يصح، في أن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ بمعناه سواء كان حقيقة أو مجازا، وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال، وحينئذ فيفهم العقل المراد بواسطة أمرين: أحدهما أن هذا اللفظ اضطرد استعماله في عرف الخطاب في هذا المعنى، الثاني علمه بأن المخاطب له أراد إفهامه ذلك المعنى. فإن تخلف واحد من الأمرين لم يحصل فهم لمراد المتكلم. وأما القرينة المجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز، وإن دلت على مراد الحي فتلك دلالة عقلية بمنزلة الإشارة والحركة والأمارات الظاهرة. وإن أردتم أن المعنى الإفرادي تفيده الحقيقة بمجرد لفظها ولا يفيده المجاز إلا بقرينة تقترن بلفظه، قيل لكم المعنى الإفرادي نوعان: مطلق ومقيد، فالمطلق يفيده اللفظ المطلق والمقيد يفيده اللفظ المقيد، وكلاهما حقيقة فيما دل عليه. فمعنى الأسد المطلق يفيده لفظه المطلق، والأسد المشبه وهو المقيد يفيده اللفظ المقيد، وليس المراد هنا بالمطلق الكلي الذهني، بل المراد به المجرد عن القرينة وإن كان شخصا، وهذا أمر معقول مضبوط يضطرد وينعكس. فإن قيل فلما تشاححون فإن اصطلحنا على تسمية المطلق بالاعتبار الذي ذكرتموه حقيقة، وعلى تسمية المقيد مجازا. هذا إذا المهم، يعني كأنهم يقولون لماذا تتجادلون، نحن سمينا هذا المطلق وإفادته للمعنى، هذا الذي سميناه حقيقة، وهذا المقيد الذي تذكره هذا سميناه مجازا، فلماذا تكثر من الجدال؟ كأنهم يقول يعني كون من شرجكم، وهذا مصطلح خاص بنا، وطبعا لا ليس خاصا بكم، أنتم سلطتموه علينا أيضا، ليس علينا، على كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل وكلام رسوله ينظر إليه على هذه الأسس الموجهة التي ليس لها. فلذلك إن شاء الله لم سنلاحقكم. نعم. قيل لم نشاححكم في مجرد الاصطلاح والتعبير، بل بينا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مضطرد. أي لم نشاححكم في مجرد الاصطلاح والتعبير، لو كان مصطلحا خاصا بكم لماذا نشاححكم عليه حتى ولو كان خطأ؟ يعني كنا نكتفي بترى هذا خطأ كذا وكذا يلزمكم منه كذا وكذا، لكن الأمر يتعلق بالكلام عموما. هذا جعلتموه هو نعم. بل بينا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مضطرد ولا منعكس، بل هو متضمن للتفريق بين المتماثلين من كل وجه. فإنكم لا تقولون إن كل ما اختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد فهو مجاز، إذ عامة الألفاظ كذلك. ولهذا لما تفطن بعضكم لذلك التزمه وقال أكثر اللغة مجاز، وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن هم بين من ذكره أشهر من ذكره ابن جني. وأمس نحن تعددنا فيما يتعلق بشعره بعاني الفارسي، أخونا المحقق هنا ذكر أنه لا يقول به، وأنا رجعت ورأيت أنه أيضا من القائلين بأن أكثر اللغة مجاز أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني. وكذلك الذين صنفوا في مجاز القرآن هم بين خطتين. هكذا عندك شيخنا؟ بين خطتين هكذا؟ إذن بين طريقتين أو بين منهجين، إحداهما التناقض أو بين خيارين. إحداهما التناقض البين، إذ يحكمون على اللفظ بأنه مجاز وعلى نظيره بأنه حقيقة، أو يجعلون الجميع مجازا فيكون القرآن كله إلا القليل منه مجازا لا حقيقة له، وهذا من أبطل الباطل. والمقصود أنه إن كان كل ما دل بالقرينة دلالته غير دلالته عند التجرد منها مجازا لزم أن تكون اللغة كلها مجازا. فإن كل لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصة غير دلالته عند الإطلاق. هذا كثير وهذا هو الأكثر. المعاني المرجمية التي يحددونها بالإرجاع إلى الأصول هذا قليل في الاستعمال. أكثر ما نجده هو الاستعمال المقيد، والتقييد يكون بالقرائن، والقرائن تكون كثيرة. بهذه القرائن نعرف أن المعنى اختلف عند التقييد عنه لما كان مطلقا. فإن كل لفظ يدل عند الاقتران دلالة خاصة غير دلالته عند الإطلاق، وإن فرقتم بين بعض القرائن اللفظية وبعض لم يمكنكم أن تذكروا أنواعا منها إلا عرف به بطلان قولكم، إذ ليس في القرائن التي تعينوها ما يدل على أنها تعينونها. كيف عندكم؟ تعينوها وتعينونها. إذ ليس في القرائن التي تعينونها ما يدل على أن هذا اللفظ مستعمل في موضوعه، وفيها ما يدل على أنه غير مستعمل في غير موضوعه. وإن فرضتم كلمة غير موجودة عندك، ما يدل على أنه غير مستعمل في موضوعه والغير غير موضوعه. كلمة غير يقول هنا ما بين المعكوفتين مثبت من دال ونون ساقط من تين من تاء، يعني عدم وجودها أولى. اقرأ. إذ ليس في القرائن التي تعينونها ما يدل على أن هذا اللفظ مستعمل في موضوعه، وفيها ما يدل على أنه غير مستعمل في غير موضوعه. في موضوعه، يعني هذه القرائن ليس فيها أنه هذا مستعمل في موضوعه وهذا غير مستعمل في موضوعه، ليس فيها هذا. وإن طردتم ذلك وقلتم نقول إن الجميع مجاز، كان هذا معلوما كذبه وبطلانه بالضرورة واتفاق العقلاء، إذ من المعلوم بالاضطرار أن أكثر الألفاظ المستعملة فيما وضعت له لم تخرج عن أصل وضعها. وجمهور القائلين بالمجاز معترفون بأن كل مجاز لا بد له من حقيقة، فالحقيقة عندهم أسبق وأعم وأكثر استعمالا، وقد اعترفوا بأنها الأصل والمجاز على خلاف الأصل. فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة ولو كانت اللغة أو أكثرها مجازا كان المجاز هو الأصل وكان الحمل عليه متعينا ولا يحمل اللفظ على حقيقته ما وجد إلى المجاز سبيلا وفي هذا من إفساد اللغات والتفاهم ما لا يخفى. هنا بين ابن القيم رحمه الله أنكم تقولون أن الأصل هو الحقيقة ولا يصرف ولا ينصرف منها إلى المجاز إلا بدليل، هكذا يذكره الجميع، ولكن على كلامكم يظهر العكس. إذا كانت الألفاظ المقيدة هي مقيدة بالقرائن هي مجاز، فأكثر اللغة مجاز ولا يخرج من المجاز إلى الحقيقة إلا بدليل، ينعكس ذلك. نعم. الوجه الحادي والعشرون أنكم فرقتم بين هنا الفرق الرابع، هذا الفرق الرابع، الفرق بين الحقيقة والمجاز بالاقتران العلمي. نعم. أنكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بالاضطراد وعدمه، فقلتم يعرف المجاز بعدم اضطراده دون العكس، أي لا يكون الاضطراد دليل الحقيقة، أو لا يلزم من وجود المجاز عدم الاضطراد، وعلى التقديرين فالعلامة يجب طردها ولا يجب عكسها، وهذا الفرق غير مضطرد ولا منعكس، ونطالبكم قبل البيان بفساد الفرق بمعنى الاضطراد الثابت للحقيقة والمنفي عن المجاز. ماذا تعمل به؟ يعني الاضطراد الذي تذكرونه هو به تعرفون الحقيقة والمجاز، يعني بهذا الاضطراد، إذا كان مضطردا فهو حقيقة، إذا لم يكن مضطردا فهو المجاز، ماذا تعمل به؟ نعم. فإن الاضطراد نوعان، اضطراد سماعي واضطراد قياسي، فإن عنيتم الأول كان معناه ما اضطرد السماع باستعماله في معناه فهو حقيقة. إذا كان السماعي فليس لك دخل فيه، سمعت من العربي كذا فأنت مقيد به، مثل المؤنث السماعي، هناك قضية سماع فقط ليس لك دخل فيه. فإذا كان هكذا فإن عنيتم الأول كان معناه، فإن عنيتم الأول كان معناه ما اضطرد السماع باستعماله في معناه فهو حقيقة، وما لم يطرد السماع باستعماله فهو مجاز، وهذا لا يفيد فرقا البتة، فإن كل مسموع فهو مضطرد في موارد استعماله، وما لم يسمع فهو مضطرد الترك، فليس في السماع مضطرد الاستعمال وغير مضطرد. أي نحن سمعنا منهم أن التشبيه وارد، وأن من قال رأيت أسدا يخطب هذا صحيح، هذا أسلوب جائز، هذا الذي سمعناه هنا، وسمعنا منهم أيضا أن عند عدم التقييد يقصد به كذا وكذا، هذا كله مسموع منهم وهو حقيقة في كل موضع بحسب سماعنا منهم، هنا حقيقة وهنا حقيقة وهنا حقيقة، وليس لك أن تتصرف فيه لأنه سماعي. نعم. وإن عنيتم إذا كان هذا هو المراد، فكيف قضية طرد يكون من عندك أن تقول هذا عام هناك أيضا، ليس لك أن تقول عام أو خاص، تتقيد بالسماء. نعم. وإن عنيتم الاضطراد القياسي فاللغات لا تثبت قياسا، إذ يكون ذلك إنشاء واختراعا. نعم. ولو جاز للمتكلم أن يقيس على المسموع ألفاظا يستعملها في خطابه نظما ونثرا لم يجز له أن يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم، فإن هذا طبعا هذا يجوز، يعني ولو جاز للمتكلم أن يقيس على المسموع ألفاظا يجوز أن تستخدم وتستعمل ألفاظ تأتي بها من عندك وتستخدمها على معاني يكون استراحة خاصا بك، يجوز، ولكنه يعني شنيع لأنه يستلزم التلبيس، لأن هذا اللفظ الذي استعملته نحن لما نسمع نظن أنك تطلقه على المعنى المعروف ويكون عندك اصطلاح خاص. على كل حال إن جاز هذا فلا يجوز أن تحمله غيرك، وخاصة لا يجوز أن تستعمله في كلام الله عز وجل، اصطلاح خاص بك وتطرده على أيضا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا. ولو جاز للمتكلم أن يقيس على مسموع ألفاظا يستعملها في خطابه نظما ونثرا لم يجوز له أن يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم، فإن هذا كذب ظاهر على المتكلم بتلك الألفاظ. أولا فإنه ينشئ من عنده قياسا يضع به ألفاظا لمعان بينها وبين تلك المعاني قدر مشترك، ثم يخبر عن المتكلم أولا أنه أراد تلك المعاني، وهذا كثير ما تجده. ثم يخبر عن المتكلم أولا، يعني المتكلم الذي قبله يخبر أنه أيضا يقصد هذا، مع أن هذا من إنشائه هو. طيب من سبقك لم يعرف عن وضعك وعن استعمالك وعن اصطلاحك الخاص، كيف تنسب إليهم ما أنشأته أنت؟ نعم. وهذا كثيرا ما تجده في كلام من يدعي التحقيق والنظر وهو من أبطل الباطل، والقول به حرام، وهو قول على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. وإن أردتم بالاضطراد وعدمه اضطراد الاشتقاق فيصدق اللفظ حيث وجد المعنى المشتق، وجد المعنى المشتق منه. قيل لكم الاشتقاق نوعان، وصفي لفظي وحكمي معنوي. فالأول كاشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة وأمثلة المبالغة من مصادرها، والثاني كاشتقاق الخافية مثلا ضارب، هذا مشتق من الضرب، وهكذا مضروب مشتق من هذا. على مذهب البصريين يجعلون المصدر هو الأصل، الكوفيين الكوفيون يجعلون الفعل هو الأصل على ما أذكر. نعم. والثاني كاشتقاق الخابية من الخبئ، والقارورة من الاستقرار، والنكاح من الضم، ونظائر ذلك. فإن أردتم بالاضطراد النوع الأول فوجوده لا يدل على الحقيقة، وعدمه لا يدل على المجاز. أما الأول فلأنه يجري مجرى الألفاظ المجازية عندكم، ولا سيما من قال إن ضربت زيدا، إن ضربت زيدا المفروض يكون بين القوسين، المفروض يكون أن ضربت زيدا أو رأيت، هذا يكون بين القوسين. إذا جعلته بين القوسين فيكون الإعراب حكائيا، ما تسلطه على الله، وإلا لا يستقيم كما فضلت. ولا سيما من قال إن ضربت زيدا أو رأيته وأكلت وشربت، مجاز، على كله مجاز. فإنها مستعملة في غير ما وضعت له، فإنها وضعت للمصادر المطلقة العامة. المصادر المطلقة العامة ضربت زيدا، المصدر هو الضرب، أكلت المصدر هو الأكل، وشربت المصدر هو الشرب، والمفروض تكون يعني استنفدت جميع الأكل، وإلا لا يجوز أن تقول أكلت. فإطلاقك على هذا الأكل البسيط فإنها وضعت للمصادر المطلقة العامة، فإذا استعملت في فرد من أفرادها فقد استعملت في غير موضعها، كما قاله ابن جني وغيره. ومعلوم أن هذه الألفاظ، طبعا ابن جني من ليس من اللغويين، هو من اللغويين العباقرة، وكتبه فيها فوائد، فمثله ينزلق إلى هذه. لماذا؟ لأن هذه الأصول التي من أساسها خطأ تستلزم الأخطاء، كلما تعثر يفكر هناك إما أن يرجع والرجوع صعب، وإما أن يلتزم هذا الباطل مشى قريبا اصطدم بشيء آخر، إما أن يرجع وهذا لا يفكر فيه، وإما أن يلتزم هذا الباطل التزمه بعد خطوات نفس الشيء، فيصل إلى وهو يلتزم هذه ولا يفكر في أي محطة. أنه الأساس الذي يحملني هذه الأخطاء، لماذا لا أتخلص منه؟ هكذا العمل بدأ، فيصل الأمر بهم إلى الأخير أن أكثر اللغة مجاز. إذن المجاز هو الأصل، إذا كان أكثر اللغة مجاز على قولكم هو الأصل، وكما ذكر ابن القيم رحمه الله لا يصار إلى الحقيقة إلا بدليل، ليش كذا؟ لأن هذا هو الأصل. ومعلوم أن هذه الألفاظ مضطردة في مجال استقاماتها، فقد اضطرد المجاز، فأين عدم الاضطراد؟ أنتم تقولون أن علامة المجاز عدم الاضطراد، والذي رأيناه هنا أن المجاز هو المضطرد، إذن ينعكس الأمر. فأين عدم الاضطراد الذي هو فرق بين الحقيقة والمجاز، وكذلك حقائق كثيرة، هذا رد آخر، وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تضطرد ولا يشتق منها اسم الفاعل ولا مفعول ولا تدل على مصدر، كالأفعال التي لا تتصرف مثل نعم وبئس وليس وحبذا وفعل التعجب. وإن رد هنا من ناحيتين، الناحية الأولى الأفعال على كلامكم هي مضطردة في كونها مجاز، إذن المجاز هو المضطرد وليس الحقيقة. الرد الثاني أن كون الحقيقة وجدنا أن كثيرا من الحقائق لا تضطرد مثل هذه الأفعال التي هي ليست مشتقة، هذه لا تضطرد، وجدنا المجاز عنده اضطراد والحقيقة عنده عدم اضطراد، أين هذا الذي ذكرتموه؟ نعم. وإن أردتم بالاضطراد الاشتقاق الحكمية المعنوية، فلا يدل عدم اضطراده على المجاز، إذ يلزم منه أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها الأول مجازات، أن تكون الألفاظ المستعملة في موضوعاتها الأول مجازات كالخابية والقارورة والبركة والنجم والمعدن وغيرها، فإنها لم يضطرد استعمالها فيما شاركها في أصل معناها. فإن قلتم منع المانع من الاضطراد كما منع من اضطراد الفاضل، إن قلتم نحن نقول نلتزم هذا الذي ذكرتموه، ولكن هناك مانع من الاضطراد، إن قلتم هذا فهذا الجواب. فإن قلتم منع المانع من الاضطراد كما منع من اضطراد الفاضل والسخي والعارف في حق الله تعالى، قيل لكم هذا دور معاني هذه جميلة، مع ذلك لا تطلق على الله عز وجل لوجود مانع، وهو أن أسماء الله عز وجل توقيفية، وإلى هذه المعاني جميلة، الفاضل والسخي والعارف معاني جميلة ينبغي أن تطلق على الله عز وجل، ولكن هناك مانع وهو أن الأسماء توقفية لا يكتفى فيها بأن يكون المعنى جميلا فقط. إذا قلتم هذا قيل لكم، قيل لكم هذا دور ممتنع، لأن عدم الاضطراد حينئذ إنما يكون علامة المجاز إذا علم أنه لمانع، ولا يعلم أنه لمانع إلا إذا لا بد من هذا القيد، لا بد أن تقولوا عدم الاضطراد علامة للمجاز إذا علم أنه لمانع. ذيل آخر. ولا يعلم أنه لمانع إلا بعد العلم بالمجاز. وتقرير الدور أن يقال عدم الطرد له موجب وليس موجبه منع الشرع ولا اللغة. إذ التقدير بخلافه ولا العقل. التقدير أن الشرع واللغة لا يمانعان، لذلك الموجب ليس موجبه منع الشرع ولا اللغة، لأن التقدير أن الشرع واللغة موافقان ولا العقل أيضا. ولو عقل قطعا فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ مجازا فيلزم الدور ضرورة. نعم. الوجه الثاني والعشرون. هذا الفرق الخامس. فرق الماضي كان فرق الرابع. هذا الخامس. الفرق الثاني والعشرون تفريقكم. الوجه. أنا أكتب الفرق الخامس. نعم. الوجه الثاني والعشرون تفريقكم بين الحقيقة ما ندخل معك فيما الوجه الثاني والعشرون تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بجمع مفرديهما، فإذا جمع لفظ الحقيقة على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان مجازا، مثاله لفظ الأمر. لفظ الأمر فإنه يجمع إذا استعمل في القول المخصوص على أوامر، ويجمع إذا استعمل في الفعل على أمور، وهذا التفريق من أفسد شيء. نعم. وأبطله. هذا التفريق أن اللفظ إذا جمع جموعا متعددة، فالجمع الأول حقيقة وهو على الجمع الثاني مجاز، أمر إذا كان بمعنى ما يقابل النهي، إذا كان الأمر مقابلا وقسيما للنهي يجمع على أوامر وهو حقيقة. أمر إذا كان بمعنى الفعل يجمع على أمور، بما أنه جمع جمعا ثم جاء هذا الجمع فهو في الجمع الثاني مجاز. المجاز هنا كيف عرفناه؟ بسقط جمع آخر. هناك جمع آخر تقدم وقلنا الجمع الثاني هذا مجاز، هذه علامة غريبة فاسدة وغريبة في نفس الوقت. كيف يعرفون السبق شيخ؟ يعني من الذي سيفصل في هذا أن هذا الجمع أول وهذا الثاني؟ نعم. وهذا التفريق من أفسد شيء وأبطله، فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد، كشيخ المثل فإنه يجمع على عدة جموع. أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي قال أنشدنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن مالك لنفسه شيخ شيوخ مشيخاء مشيخة شيخة شيخة شيخان أشياخ شيخة شيخة شيخان أشياخ على جال من الشيخ. هذه كلها وهي بمعنى واحد، كل هذه الجموع لهذا اللفظ وهي بمعنى واحد. نعم. وكذلك عبد فإنه يجمع على عبيد وعباد وعبدان وعبدا وعبدا، وهذا أكثر من أن يذكر، فإذا اختلفت صيغ الجمع باعتبار المدلول الواحد لم يدل اختلافها على خروج المفرد عن حقيقته، فكيف يدل اختلافها مع تعدد المدلول على المجاز؟ هذا الرد الأول. اختلاف الخلاصة أن اللفظ تكون له عدة جموع باعتبار مفهوم واحد ومع ذلك لا تخرج عن كونها حقيقة، فإذا تعددت الجموع باعتبار مدلولات كثيرة كيف يخرج عنها؟ المفروض هذا الجموع هذه التي هي باعتبار مدلول واحد المفروض هنا تقول إذا تعددت المدلولات وتعددت الجموع هنا كيف تخرج عن الحقيقة؟ المفروض تقولون هذا لأنه مثل المشترك قريب من المشترك، هنا حقيقة وهنا حقيقة وهناك حقيقة. هذا الرد الأول. وأيضا فإن المشترك قد يختلف جمعه باختلاف مفهوماته ولا يدل ذلك على المجاز. هذا الرد الثاني. المشترك العين يأتي بمعاني كثيرة وكل معنى له جمع خاص، على كلامكم نبحث عن الجمع الأول، الباقي كله يكون مجازا. نعم. وأيضا فإنه ليس ادعاء عين، يعني العين الجارية عين عيون، والعين الباصلة أعين، هكذا تختلف الجمع. نعم. وأيضا فإنه ليس ادعاء كون أحدهما مجازا لمخالفة جمعه جمع الآخر أولى من العكس. هذا على ما ذكر الشيخ، يعني كيف نعرف أن هذا الجمع أول؟ أنت تقول جمعه على أوامر هذا أول، والشيخ يقول جمعه على أمور هذا الأول، من يفصل بينهم؟ فإن قلتم بل إذا علمنا أن أحدهما حقيقة علمنا أن الآخر الذي خالفه في صفة جمعه مجاز. دور مرة أخرى. فحينئذ يكون باعتبار مخالفة الجمع لا فائدة فيه، فإن متى علمنا كون أحدهما حقيقة وأنه ليس مشتركا بينه وبين الآخر كان استعماله فيه مجازا، فالحاصل أنه إن توقف ذلك على اختلاف الجمع لم يكن معروفا، وإن لم يتوقف عليه لم يكن معرفا، فلا يحصل به التعريف على التقديرين. وأيضا فإن رأس مالك في هذا التعريف هو لفظ أوامر وأمور، فادعيتم أن أوامر جمع، فادعيتم أن أوامر جمع أمر القول، أي جمع الأمر إذا كان بمعنى القول. نعم. وأمور جمع أمر الفعل. نعم. وغركم في ذلك قول الجوهري في الصحاح، تقول أمرته أمرا وجمعه أوامر، وهذا من إحدى غلطاته، فإن هذا لا يعرف عند أهل العربية واللغة، وفعل له جموع عديدة ليس منها فواعل البتة. طبعا هذا سيناقشه بتفصيل مطول جدا. الخلاصة أن الذي ذكرتموه حتى هذا خطأ، تقولون جمع أمر إذا كان جمال القول إذا كان قسيما للنهي جمعه أوامر، هذا خطأ. نعم. وقد اختلف ما ذكره الجوهري في الصحاح أيضا خطأ. نعم. وقد اختلف الطرق المتكلمين لتصحيح ذلك، فقال الطائفة منهم جمعوا أمرا على أمر أمر. نعم. قالوا أمر ما القول جمعه أمر كأفلس. نعم. ثم جمعوا هذا الجمع على أفاعل ولا على أفاعل لا فواعل، فكان أصلها يعني أوامر وزنه فواعل، على هذا التأويل يكون وزنه أفاعل، على معرفة الحروف الأصلية الزائدة بمقابلتها للفاء والعين واللام. فكان أصلها أآمر، فقلبوا الهمزة الثانية واوا كراهية النطق بالهمزتين، فصار في هذا أوامر. وفي هذا من التكلف ودعوى ما لم تنطق به العرب عليهم ما فيه، فإن العرب لم يسمع منهم جمع أمر على أفعل البتة، ولا أوامر أيضا، فلم ينطقوا بهذا ولا هذا. ولما علم هؤلاء أن هذا لا يتم في النواهي تكلفوا لها تكلفا آخر، فقالوا حملوها على نقيضها كما قالوا الغدايا والعشايا، وقالوا قدوم وحدوث، قدم وحدث صحيح، حدث ليس صحيح، هو حدث. فلماذا قالوا حدث حتى يكون مثل قدم وهكذا، يعني يحملونها على نقيضها، وهكذا الغدايا والعشايا. نعم. فضم الدال من حدث حملا على قدم، وقال الطائفة أخرى بل أوامر ونواهي جمع آمر وناهي، فسمى القول آمرا وناهيا توسعا، ثم جمعوها على فواعل فسمي القول آمرا. نعم. ثم جمعوها على فواعل كما قالوا فارس وفوارس وهالك وهوالك، وهذا أيضا متكلف، فإن فاعل النوعان صفة واسم، فإن كان صفة لم يجمع على فواعل، فلا يقال قائم وقوائم وآكل وأواكل وضارب وضوارب وعابد وعوابد، وإن كان اسما فإنه يجمع على فواعل نحو خاتم وخواتم. طبعا نحن ممكن هنا نتحدث على أنه الصفة. نحو خاتم وخواتم، وقد شد فارس وفوارس وهالك وهوالك، فجمع على فواعل مع كونهما صفتين. أما فارس فلعدم اللبس لأنه لا يتصف به المؤنث، وأما هالك فقصدوا النفس وهي مؤنثة، فهو في الحقيقة جمع هالك، فإن فاعل يجمع على فواعل في الأسماء والصفات كفاطمة وفواطم وعابدة وعوابد. فسمعت هذه طائفة أخرى هذا طائفة أخرى فقالت أوامر ونواه جمع آمرة وناهية، أي كلمة أو وصية آمرة وناهية. آمرة أو وصية آمرة، أي كلمة آمرة. والتحقيق أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي، فلم ينطقوا لهما بجمع لأنهما في الأصل مصدران، والمصادر لا حظ لها في التثنية والجمع إلا إذا تعددت أنواعها، والأمر والنهي وإن تعددت متعلقاتهما ومحالهما فحقيقتهما غير متعددة، فإن تعدد المحال لا يوجب تعدد الصفة، فقد منع سيبويه جمع العلم ولم يعتبر تعدد المعلومات، فتبين بطلانه. هذا الفرق الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه. نعم، هذا الفرق ليس من الفروق التي يذكرها أكثرهم، ولكنه يعني من الفروق التي يذكرها من يبحث فيه بالتفصيل. الوجه الثالث والعشرون تفريق الفرق السادس. الوجه الثالث والعشرون تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في أحد اللفظين كجناح الذل ونار الحرب ونحوهما، فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة، وهذا الفرق من أفسد الفروق، فإن كثيرا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضوعها. هذا الوجه الثالث والعشرون والوجه الرابع والعشرون، كلا الوجهين في هذا الفرق. جناح الذل ونار الحرب هذه كلها عندهم تكون مجازا، لماذا؟ لأنها لم تستعمل إلا مقيدة. عندهم طبعا. فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة، وهذا الفرق من أفسد خلاصته. إذا كان مطلقا فهو مجاز، وإذا كان مقيدا فهو إذا كان مطلقا فهو حقيقة، وإذا كان مقيدا فهو مجاز، وهذا قريب مما ذكره سابقا في التقييد بالقرينة وعدم التقييد. فإن العرب لم تستعملها إلا مقيدة، وهذا الفرق من أفسد الفروق، فإن كثيرا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في موضوعها قد التزموا تقييدها كالرأس والجناح واليد والساق والقدم، فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا مقيدة بمحالها وما تضاف إليه كرأس الحيوان ورأس الماء ورأس المال ورأس الأمر، وكذلك الجناح لم رأس الأمر هو أوله كما في الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني أول ما تدخل في هذا هو الإسلام، يعني بدايته هو الإسلام. وكذلك الجناح لم يستعملوه إلا مقيدا بما يضاف إليه كجناح الطير وجناح الذل، فإن أخذتم الجناح مطلقا مجردا عن الإضافة لم يكن مفيدا لمعناه الإفرادي أصلا عن أن يكون حقيقة. فضلا كيف عندك فضلا لأنه بدونه ما يستفيد. فضلا عن فضلا عن أن يكون حقيقة أو مجازة، وإن اعتبرتموه مضافا مقيدا فهو حقيقة فيما أضيف إليه، فكيف يجعل حقيقة في مضاف مجازا في مضاف آخر، ونسبته إلى هذا المضاف كنسبة الآخر إلى المضاف الآخر، فجناح الملك حقيقة فيه، قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فمن قال ليس للملك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما أثبته الله تعالى، وإن قال ليس له جناح من ريش قيل له من جهلك اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش وما عداه مجاز، لأنك لم تألف إلا الجناح الريش. وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى البشر أن يكون مجازا في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه، فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر والكلام والغضب والرضا والإرادة، فإنها لا تماثل المحمود في المخلوق. ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها مجازات في حق الرب لا حقائق لها، وهذا هو الذي حدان على تحقيق القول في المجاز. هذا يقول يعني أقوالكم هذه التي شيئا فشيئا تصل إلى أن تجعل كل ما أطلق على غير البشر مجازا، لأن المعهود هو الذي يطلق على البشر، وكل ما أطلق على غير البشر فهو عندكم مجاز. فجناح الملك مثلا عندكم مجاز، حتى سمعه بصره حياته على كله، أما جناح أما السمع وبصر الخالق عندكم وكل ما يطلق عليه فهذا عندكم أيضا مجاز. لما وجدنا هذه الترهات يعني بدأنا نتعمق في هذا، يدل على أن قد تكون هناك أقوال عند شيخ الإسلام عند ابن القيم يعني أقوال قديمة يعني قد يكون هناك إثبات لها، لا أستبعد. وأنا قد على ما أذكر وجدت شيئا من هذا، فما دام أنك وجدت أن ابن القيم ألف في إبطاله مجلدا ونصف لا ينسب إليه إلا هذا القول، هنا لا تأتي وتقول أنا وهو من القائلين بالمجاز أيضا لأنني وجدت له كلام كذا، يعني ما وجدت المجلد ووجدت إذا موقفه الآن واضح، موقفه الآن واضح. وهكذا كل من له أقوال في مسألة إذا عرفت أن هذا هو القول الأخير حتى ولو كان بكلمة أو كلمتين انتهت المسألة. وهذا الذي نحن نتعامل به فيما يتعلق بالمتكلمين، يعني هذا الدكتور مصطفى صالح الزركاني له كتاب الرازي، كتاب جميل جدا، يعني يبدو أنه اجتهد فيه اجتهادا عظيما، لأن الرازي عنده من الاضطراب ما فاجتهد فيه أن يعرف أقواله القديمة وأقواله التي في كتب المتوسطة وأقواله التي في كتب الأخيرة، وصنفها بهذا الشكل، وبذلك أعطانا وخدمنا خدمة جليلة، وإلا استخلاص قول الرازي في مسألة من الصعوبة المقام. وأنت لا يجوز أن تظلمه، مثلا إذا وجدت أن له قولا أخيرا هذا الذي تنسبه إليه، لا تنسب إليه القول الذي تركه، هذا ليس من الإنصاف. حتى المبتدع حتى وأولئك يتعاملون بهذا المنطق الأعوج، نحن وجدنا كلاما لشيخ الإسلام فيه إثبات للمجاز، سبحان الله. هذا التطويل ألف رسالة مستقلة، بل رسالتين مستقلتين، الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز، ورسالة أخرى في الحقيقة والمجاز، وما كتبه في كتاب الإيمان غير هذا رسالتين مستقلتين. وهذا الذي نجده الآن عند ابن القيم، مع هذا كله وجدت أنت جملة فيها، هذا ليس من من المنطق في شيء. هذا في الحقيقة يعني يقدع في في في في في من يقول هذا. هذا يدل على أن ولوجه في هذا المجال وأن حديثه في هذا المجال ليس لإحقاق الحق وإنما للتشويش فقط. فهنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى الأسباب التي جعلتهم يتعمقون في هذا المجال. وهذا هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز وأن أربابه ليس لهم فيه ضابط مضطرد ولا منعكس، وهم متناقضون غاية التناقض، خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد يفرقون به بين المتماثلين ويجمعون بين المختلفين. فهذه فروقهم قد رأيت حالها وتبينت محالها. ويوضحه الوجه خلاصة الرد في هذا أن كثيرا من الألفاظ التي لم تستعمل إلا في وضعها الأول لا تستعمل إلا مقيدة. لاحظ الوضع الأول وهي مستعملة مقيدة، وأنت قلت الذي يستعمل فيما وضع له أولا يكون ماذا؟ حقيقة، ولكنها مقيدة، وأنت تقول المقيد التقييد علامة المجاز. ماذا ستفعل؟ هل ستجعل هذه الألفاظ الكثيرة التي في وضعها الأول لم تستعمل إلا مقيدة، هل ستجعلها مجازة؟ طبعا هذا هو الأهول له بالنسبة له، ركوب هذا المحذور بالنسبة له أهول. الوجه الرابع والعشرون أن العرب لم تضع جناح الذل لمعنى نقلته من موضعه إلى غيره، ومن زعم ذلك فهو غالط. فليس لجناح الذل مفهومان هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، كما يمكن ذلك في لفظ أسد وبحر وشمس ونحوها. وإنما نشأ الغلط من ظن الظان أنهم وضعوا لفظة جناح مطلقا هكذا غير مقيدة، ثم خصوه في أول وضعه بذوات الريش، ثم نقلوه إلى الملك والذل. فهذه ثلاث مقدمات لا يمكن بشرا على وجه الأرض إثباتها، ولا سبيل إلى العلم بها إلا بوحي من الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.